نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى رحمةً للعالمين وأسوةً للمتقين وحجةً على العباد أجمعين. فتح الله تعالى به أعيناً عميا وآذاناً صما وقلوباً غلفا، علم الله عز وجل به الجاهل وأمن به الخائف وقوم به المعوج وقمع به المفسد، ونشر الله به أضواء التوحيد والحق والخير والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحي الله تعالى هذه الوجوه، وزكى الله تعالى هذه الأنفس، وشرح الله تعالى هذه الصدور، والله الكريم أسأل الذي جمعنا في هذه الأمسية الطيبة في هذا البيت المبارك على ذكره وطاعته أن يجمعنا في الدنيا دائما وأبدا على مثل ذلك، وفي الآخرة إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب ولا وما هم منها بمخرجين، في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذا هو لقاؤنا 37 من سلسلة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولقد كان حديثنا في محاضرتنا الماضية عن الجزء الأول لغزوة الأحزاب التي تدور أحداثها في السنة 5 من الهجرة النبوية المباركة. تكلمنا عن عدة مواقف كانت في هذه الغزوة، وتكلمنا عن السبب الذي جعل أحزاب الشرك والكفر تتحالف ضد دولة الإسلام ورسول الإسلام، ورأينا ما لحق المسلمين يوم الخندق من الشدة والخوف والفزع وزلزلة القلوب والنفوس، ورأينا بعض الآيات والكرامات وخوارق العادات التي أيد الله تبارك وتعالى بها عبده ورسوله محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من ذلك تكثير الطعام في بيت جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما، ورأينا كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أمته خلق الإيثار والاشتراك وتقاسم المنح كما أنها تتقاسم المحن. علم صلى الله عليه وسلم الأمة درساً غالياً، فإنه لما دعي إلى بيت جابر ليأكل الطعام مع نفر قليل ما كان منه إلا أن دعا جميع أهل الخندق الذين كانوا نحواً من 1000 رجل، إنه صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة أن تتخلى عن خلق الأنانية وحب الذات، فما كان عليه الصلاة والسلام منه ليستأثر بالطعام وحده دون أصحابه، فهو يشارك الأمة في آلامها وآمالها ومنحها ومحنها، فبارك الله تعالى في ذلك القدر وفي ذلك العجين ببصقة وتفلة من ريقه الشريف الطيب الطاهر، وهذه له خاصة دون غيره عليه الصلاة والسلام، حتى أكل الكل وشبع الجميع وظهرت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورأينا أيضا كيف أن بني قريظة نقضوا العهد ونكثوا ما أبرموه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان ذلك منهم غدرا شانئا وجريمة نكراء أخرى، فما كان من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن تصرف بكل ثقة وحزم، وسعى أن يطفئ نار الفتنة في مهدها حتى لا يستفحل هذا الشر. فلقد أرسل بعد أن ذهب إلى الخندق وخرج في 3000 مقاتل، وقد استعمل على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، وذكرنا 1000 الأسبوع الماضي، و1000 كانوا قد شهدوا الحفر. أما يوم خروجه صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب للمرابطة عند الخندق كانوا 3000 رجل. واستعمل الحبيب عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أم مكتوم، وبلغه عليه الصلاة والسلام نقض بني قريظة للعهد، وقد تأكد من ذلك حينما أرسل رجل المهمات الصعبة عبد الله حينما أرسل رجل المهمات الصعبة الزبير بن العوام. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن أرسل سلمة بن أسلم في 200 راكب، وزيد بن حارثة في 300 فارس، أرسلهم إلى بني قريظة وإلى حماية المدينة، إلى حماية النساء والعجزة والذراري والصبيان. وقد اعتقبوا 20 بعيرا أرادت بنو قريظة أن يمدوها أحزاب الشرك والكفر، فكان هذا التصرف من الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه في غاية ما يكون من النجاح. وظل أهل الإسلام مرابطين صابرين يراقبون تحركات جيش المشركين، ظلوا يحرسون المدينة من وراء الخندق، لا يهدأ لهم بال ولا يقر لهم قرار، خشية على أنفسهم ودولتهم وحرماتهم. فكان كلما حاول أحد من المشركين الاقتراب واختراق الخندق إلا ورشقوه بالنبل، ومن شدة ما بلغهم من الفزع والخوف والحرص على اليقظة، بل واليقظة الشديدة والحرص على حماية المدينة، أنهم ربما فاتتهم بعض الصلوات المكتوبة. ففي ذلك اليوم أيها الإخوة والأخوات فاتت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العصر، كما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم الخندق دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المشركين فقال: اللهم املأ عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. والصلاة الوسطى هنا بنص الحديث تفسر قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي صلاة العصر، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على جيوش الكفر، يدعو عليهم بسبب أنهم كانوا سببا في فوات الصلاة، فإنهم انشغلوا إلى درجة أنهم لا أقول تناسوا وإنما نسوا، وهم بشر. بل في رواية البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال: جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن غابت الشمس يومها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، قاتل الله القوم، فإنني ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. فقال صلى الله عليه وسلم: ونحن أيضا والله لم نصلها. فقاموا فنزلوا بطحان واديا فتوضأوا، يقول: فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم صلى بنا المغرب. وهذه فائدة فقهية، وهي أن قضاء الفوائت لا بد أن يقع مرتبا، فلو أنك قد فاتتك صلاة الظهر والعصر بنوم أو نسيان أو ما أشبه ذلك من الأعذار الشرعية بشرط، وأردت أن تقضي فعليك أن تقضي مرتبا، تبدأ بالفائتة الأولى، ولو أن إنسانا فاتته صلاة الظهر بعذر شرعي ثم جاء إلى المسجد والناس يصلون صلاة العصر فإنه يدخل مع الإمام بنية الظهر حتى يقضي مرتبا بين هذه الصلوات، يصلي خلف الإمام بنية الظهر، فإذا أتم الإمام يكون قد صلى معهم الظهر، ثم بعد ذلك يصلي منفردا صلاة العصر. ولو أنه عكس فقد قال بعض أهل العلم إن فعله لا يصح، والصحيح الجواز، بل أقول الصحيح الصحة مع خلاف الأولى، هو خلاف الأولى، فنقول له لا تعد ولا تعد، لا تعد ولا تعد، فعليك أن تقضي مرتبا. ولو أنه قد فاتته صلاة العصر بسبب نوم أو نسيان، وأنا أحدد وأؤكد أن يكون العذر شرعيا، أما إذا انشغل بعمله أو وظيفته فهذه ليست من الآذار الشرعية المقبولة عند الله عز وجل. فلو أنه فاتته صلاة العصر بنوم أو نسيان أو خوف شديد كما حصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودخل المسجد سيجدهم يصلون صلاة المغرب، فهنا ماذا يصنع؟ يدخل بنية العصر ويدرك مع الإمام صلاة المغرب، فإذا سلم الإمام قام ثم أتى بركعة وتكون صلاة عصر في حقه. أما مسألة الجهر والسر فلا يلتفت إليها لأنها من سنن الصلاة، ثم بعد ذلك يصلي صلاة المغرب. هذا إذا كان قد أدرك الجماعة، أما إذا كان سيصلي وحده فإنه يقضي مرتبا. واشتد الحال أيها الإخوة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أصحابه، ولما كان الحبيب سياسيا محنكا فإن الله هو الذي علمه ورباه، ولا يوجد أحد يدرك جلب المصالح ودرء المفاسد مثل الحبيب المصطفى. لما رأى أن الحصار قد اشتد وأن الأمور لا تزال تتأزم وأن الأخطار تتفاقم ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم، فلقد ظل الحصار نحو من شهر مضروبا على المدينة وأهلها، فهنا يأتي ما يسمى بفقه تزاحم المصالح، فيقدم الأولى، يقدم الأهم على المهم. ما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن عزم هذه المرة أن يعقد صلحا منفردا بينه وبين قبائل غطفان التي بلغت نحو من 6000 مقاتل، لأنها خرجت بعد أن حمشتها، بعد أن حمشها وفد بني النضير، الوفد الذي خرج من خيبر كما سمعنا في بداية المحاضرة الماضية، وجاءوا أيضا يشاركون في هذه الغزوة وهذه الحرب مع كفار قريش. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن عزم على أن يعقد صلحا منفردا بينه وبين قبائل غطفان في محاولة لردهم وإفشالهم وبث الوهن في صفوفهم، وذلك بأن يدفع لهم ثلث ثمر المدينة كذا. ولكنه صلى الله عليه وسلم ما كان ليفعل ذلك قبل أن يستشير أصحابه، لأن الأمر لم يكن وحيا منزلا، وما لم يكن وحيا وكان من المصالح التي في الغالب لا تتحقق إلا بعد الاستشارة، ولما كان الأمر أيضا مما له علاقة بالشؤون العسكرية فإن المرد فيه للمشورة. ثلاث شروط: لما لم يكن وحيا، ولما كان الأمر مما يعد من المصالح العامة التي تعم أفراد الأمة، ولما كان هذا من الشؤون العسكرية التي لها تعلق بالمعاملات للعبادات، فما لم يكن كذلك فليس بتوقيفي، لا يتوقف على دليل أو على أثر، بل يتوقف على فقه ونظر. إذن لا بد من الأخذ والرد واستشارة أهل الرأي والمشورة. قام صلى الله عليه وسلم ينتدب للاستشارة لهذا الشأن السعدين الكريمين، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ سيد الأنصار. لماذا لم يستشر المهاجرين؟ لأن الثمر ثمرهم، ولأن البلاد بلادهم، ولأن النخل نخلهم، ولذلك قام يستشيرهم لهذا الشأن. فلما استشارهم قام سعد بن معاذ رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، والله ما كان بيننا وبين القوم، أي غطفان، من أن يأخذوا منا تمرة واحدة إلا قرا أو بيعا، ما كنا نعطيهم شيئا من أموالنا ولو كانت تمرة واحدة إلا قرا، يعني أن نقري منهم ضيفا إذا نزل عندنا، أن نقري منهم ضيفا إذا نزل عندنا، أو أن نبيع لهم. أما أن نقطعهم هكذا أموالنا فإن القوم إنهم لكانوا يأكلون العلهز، والعلهز وبر يخلط بدماء اللحم، كانت العرب تأكله إذا اشتد الجدب، فإنهم كانوا يأكلون العلهز. أفإن أكرمنا الله عز وجل بالإسلام وهدانا به وأعزنا بك وبه نقطعهم أموالنا؟ والله ما فعلنا، ولنعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. يا للتربية ويا للرجولة. فقال صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ: أنت وذاك. فخرج رضي الله عنه على سيدي غطفان الحارث بن عوف وعيينة بن حصن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيعقد الصلح مع سيدي القبائل الغطفانية، وليس مع كل فرد، يعني مع أهل التفاوض. خرج يرفع صوته في عزة الإسلام وأنفه ويقول: ليس بيننا وبينكم شيء، والله ما بيننا وبينكم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينكم. وهنا وقفات. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم أراد الآن أن يبرم هذا الصلح بينه وبين غطفان دون بقية القبائل والأحزاب المشركة الأخرى. لماذا؟ تنبه، لأننا لا نسرد السيرة مجرد سرد، بل هو سرد بفقه حتى نتعلم من رسولنا صلى الله عليه وسلم. الحبيب المصطفى اختار غطفان بالذات رغم كثرة رجالاتها وفرسانها، لأنه يعلم أن هذه القبائل ما خرجت تحارب الله ورسوله، أي ما خرجت لها هدف عقائدي، بل كان هدفها اقتصاديا أكثر منه عقائديا، فكان هدفها الرئيس الاستيلاء على المدينة ونهب خيراتها وسلب ثمراتها، هذا هو الهدف. ومن كان هدفه سياسيا أو ماديا أو اقتصاديا فإنه يكون أقرب إلى الفشل وإلى ضعف العزيمة مما لو كان هدفه عقائديا. ففرق بين من يحاربك للعقيدة وبين من يحاربك لأمر اقتصادي أو ما أشبه ذلك. هذا أمر لا بد أن نتنبه إليه. ولذلك ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرم هذا الصلح مع بني قريظة، لأنهم من المعلوم أنهم أرادوا بإثارة هذه الحرب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاء على الكيان الإسلامي، وما كان أيضا ليفاوض قريشا ورجالها. لماذا؟ الجواب معروف، لأنهم العدو الأول للإسلام ودولته ورسوله. ثم إنه لا يمكن أن يفاوض هؤلاء في مثل هذه الأحوال، لأن هذا يعد من إعطاء الدنية في الدين ومن التنازل عن الثوابت، وربما أيضا لو ذهب ليفاوضهم لاستغلوا وانتهزوا الفرصة أن يشمتوا بالإسلام والمسلمين، فلا يرضوا حينئذ بثلث الثمر، بل ربما اشترطوا ثمر المدينة كله. ولذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم غطفان دون بقية أحزاب الشرك والكفر، وهذه من السياسة الحكيمة بمكان، ومن الحنكة والفطنة والذكاء النبوي الكريم. وهو صلى الله عليه وسلم أيضا يعلم الأمة أن حفظ النفوس والأعراض مقدم على حفظ الأموال، فثمر المدينة أو ثلث ثمر المدينة ليس بالأمر الهين، بل هي أموال طائلة، لكن أن نحافظ على الأرواح وعلى الأعراض وعلى بقية الممتلكات، بل على الكيان الإسلامي أولى من أن نحافظ على الأموال. ولذا كان من بين مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم أحد ثلاثة رجال: إما أن يكون قد أسلم حديثا ونعطيه من الزكاة لنقوي إيمانه، واحد، وإما أن يكون لم يسلم بعد لكن نعلم أننا لو أعطيناه من الزكاة لأسلم، لأن هذا يؤلف قلبه، أو أن يكون لا يرغب في الإسلام أصلا بل يكون عدوا للإسلام يؤذي الإسلام والمسلمين، فنحن نعلم إذا أعطيناه من الزكاة كف عنا شره، فهذا نعطيه. تنبه. ولذلك هدف النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الشأن، وهو يعلم أن أهل المدينة في حاجة إلى هذه الأموال، أليس كذلك؟ يعلم أنهم في حاجة إلى هذه الثمار، فإنه لو دفع الثلث لكان ذلك مؤثرا تأثيرا بالغا في اقتصاد الدولة، ولربما فت في عضدها، لكن حين تزاحم المصالح ينبغي أن يكون أهل الحل والعقد على فقه ودراية بما يحقق للأمة المصلحة، وهذا لا يمكن أن يتصرف فيه وأن يرد إلا من قيادة رشيدة عالمة حكيمة. أما ما لم يتصف بهذه الصفات التي ذكرت، لا رشد ولا علم ولا حكمة، فإنه سوف يخبط خبط عشواء. ونترك الحديث عن بقية الأحداث بعد الصلاة. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وهكذا أيها الإخوة، أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحقيق هذه المصلحة، جاعلا الأمر شورى فيما بينه وبين صحابته، وتعليما للأمة هذا المبدأ العظيم من مبادئ الإسلام الذي ينبغي ألا تتخلى عنه، كما قال تعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، وقال تبارك وتعالى: وأمرهم شورى بينهم. ولكن كما سبق، أهل الشورى ليس كل من هب ودب، فإن الذي يستشار ويؤخذ رأيه هو العاقل العالم الفقيه بالأحوال والأمور، أما من لا رأي له ولا علم له ولا يدري مصلحة نفسه هو، لا يمكن أبدا أن نأخذ رأيه في تحقيق مصلحة غيره، لأن من لم يدرك مصلحة نفسه لا يمكن أن يدرك مصلحة الغير. فاستشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السعدين الكريمين، بل جاء في بعض الروايات ما يدل على أدب الصحابة رضي الله عنهم، فإنهما قال للنبي صلى الله عليه وسلم حينما أشار بهذا الرأي وبهذا الصلح الذي أراد أن يبرمه مع غطفان، قال له: يا رسول الله، أمرا تحبه نفعله، أم أمرا من الله عز وجل أمرنا به فلا بد من تنفيذه، أم أمرا تفعله لنا؟ انظروا إلى الفقه، جعلوا هذه الإشارة على أحد ثلاثة أحوال: إما أن يكون من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إما على سبيل الأمر أو الإرشاد، وإما أن يكون أمرا من الله تعالى فالأمر لا بد من تنفيذه، وإما أن يكون هذا الشأن منه عليه الصلاة والسلام رأفة بالأمة وتخفيفا من وطأة الحصار وجلبا للمصلحة وتهوينا من ما لحق أهل الإسلام من الخوف والجوع وغير ذلك، لأنه تقرر عندهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد يأمرهم بالشيء أو ينهاهم عن الشيء رأفة بهم، كما نهاهم عن الوصال مثلا رأفة بهم عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: إني أرى أن العرب قد رموكم عن قوس واحدة وقد كالبوكم من كل الجوانب، فأردت أن أفعل هذا تخفيفا عنكم إلى أمر ما، فأجابوه قائلين: والله لا نعطيهم إلا السيف، ليس بيننا وبينهم إلا ذلك حتى يحكم الله عز وجل بيننا وبينهم. هذا الجواب ينم عن ماذا ويدل على أي شيء؟ ينم عن الولاء والبراء الذي حققه الصحابة رضي الله عنهم قولا وفعلا، فهم الذين تربوا على الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من الكفر والكافرين. هذا الجواب المفحم الذي أدهش سيدي غطفان يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم لا يعطون الدنية في الدين، وأنهم يتحملون كل ما يلاقونه في سبيل الله عز وجل من برد أو جوع أو خوف أو فزع أو ما أشبه ذلك، ويعملون جاهدين على أن يشمتوا عدوا فيهم، فما هم فيه كأنهم قالوا بلسان الحال: إنما نحن فيه أهون علينا من أن نعطيهم شيئا من أموالنا. وسر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الرأي، سر به وارتفعت معنويات أهل الإسلام. نعم، إن سعد بن معاذ خرجت من فمه الشريف هذه الكلمات النيرة لتعلم الأمة بعده وليعلم الأمة بعده أن النصر والتأييد لا يتحقق إلا بالاعتزاز بهذا الدين والاستعلاء عن كل الشهوات وعن كل الرغبات، بل ربما التخلي عن الضروريات في سبيل إعلاء راية لا إله إلا الله، وأن من أكبر وسائل قهر العدو والفتك به رغم كثرة عدده وعتاده الصمود والثبات وعدم التزعزع والتلعثم، لأن هذا لو تحقق خشي سعد أن يكون هذا كالثغرة ينفذ منها العدو، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قبل بالرأي وسر بذلك، سره وأعجبه ما قال السعدان، وكذلك انشرحت صدور المسلمين لهذا الرأي السديد وهذا الأمر الرشيد، فلم يبرم هذا الصلح وظل الحصار متواصلا دون أن يشكو أحد ودون أن يبكي أحد، دون أن يتضجر أحد، لا بلسان الحال ولا بلسان المقال. نعم، لقد بلغت القلوب الحناجر وزلزلوا زلزالا شديدا بعد أن أحسوا بالطعنة الغادرة من قبل بني قريظة الغادرة، وبعد أن رأوا وسمعوا ما بدر من المنافقين، لكنهم مع ذلك ظلوا على المبدأ ثابتين، وللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤازرين ومساندين. فهم من؟ هم صحابة محمد صلى الله عليه وسلم الذين قال الله في شأنهم الشيء الكثير: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وثبت القول، لكن بعض فوارس المشركين حاولت التسلل وخرق هذا الخندق، فلقد انطلق 3 فرسان يقودون بعض الخيول خلفهم، يتقدمهم عكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب وعمر بن ود، فحينما وقفوا على الخندق قالوا: هذه والله لمكيدة ما كانت العرب تكيدها. فظلوا يلتفتون يمينا وشمالا علهم يجدوا ثغرة يتسللون منها، وفعلا وجدوا ثغرة يمكن التسلل منها والنزول إلى جيش المسلمين. فأحس أهل الإسلام بالخطر، فانطلق جماعة منهم يقودهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه على خيولهم من أجل كف هذه الخيول المشركة. وهنا التقى عمرو بن ود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وجها لوجه، فقال علي لعمر: يا عمر، إنك قد عاهدت الله ألا يأتيك أحد من قريش بإحدى خصلتين إلا أخذت بها. قال: أجل. قال: فإني أدعوك إلى الله ورسوله وإلى الإسلام. قال: لا حاجة لي بذلك، نعوذ بالله من الخذلان، لا حاجة لي بذلك. فدعاه علي رضي الله عنه إلى التنازل، إلى النزال وإلى القتال. فقال عمرو بن ود في عجب وغرور وصلف وكبرياء: ولم يا ابن أخي، فوالله إني لأكره قتلك. يقول ذلك استصغارا لحيدرة للفارس المغوار علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال له علي: ولكني والله أريد أن أقتلك. فنزل عمرو بن ود من على فرسه ثم ضرب وجهه وعقره ونزل إليه، فتنازل حتى وفق الله عز وجل أسد الله الغالب علي بن أبي طالب أن يضرب عنق هذا المشرك. وفي لفظ أن عمرو بن ود حينما أقبل على علي قال له علي: إني ما طلبت أن أنازل رجلين بل رجلا واحدا، فلما التفت ضربه بالسيف فقطع عنقه، والحرب خدعة. فكبر المسلمون لذلك، وكانت هذه وخزة في خاصرة جيوش المشركين. ووفق الله سبحانه وتعالى عليا وأصحابه في رد هذه الجيوش التي تسللت وسد هذه الثغرة. بل والله لقد ظهر في ذلك اليوم، يوم الأحزاب، ظهرت غيرة الصحابة رضي الله عنهم على نسائهم وأعراضهم، بل ظهرت الشجاعة حتى من قبل النساء. فلقد روى الطبراني في معجمه بسند صحيح عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل النساء والصبيان في أطم بني حارثة، يعني حصن بني حارثة، وكان من أحصن الآطام. واسمع إلى ذكائه صلى الله عليه وسلم وإلى اعتماد وسائل الإشارة والاتصال البدائية التي كانت في ذلك الزمن. قال لهن: إذا نزل إليكن أحد فألمعن إلينا بالسيف، يعني ترفع واحد السيف وتقول هكذا، فإذا لمع من بعيد عرفنا أن أحدا من الأعداء يريد أن ينزل إلى حصنكن. ما كانت جوالات ولا لاسلكي ولا شيء من هذه الأمور، لكن هذا من باب الأخذ بالأسباب، وأن وسائل الاتصال والمواصلات أمر يمكن استعماله واعتماده في خدمة دين الله سبحانه وتعالى. وفعلا بينما هن كذلك، إذ أقبل رجل يقال له نجدان من بني ثعلبة، على فرسه وجعل ينادي على النساء: انزلن إلي خير لكن. فقامت بعض المسلمات ترفع السيف وتقول هكذا، فانطلق الفرسان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم رجل يقال له رافع بن ظهير من بني حارثة، فدعا نجدان هذا وقال: يا نجدان ابرز إلي ابرز. فلما برز ضربه ففتك به، ثم أخذ رأسه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليطمئنه، وأن النساء والذرار والصبيان في حماية ومنعة ولله الحمد والمنة. بل في رواية أخرى أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خرج إلى الغزو ترك النساء والصبيان في حصن منيع يقال له فارع، وفي لفظ أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع نساءه فيضعهن في حصن حسان، وكان من أحصن الحصون وأشدها وأعظم الأسوار، فجعلهن في ذلك اليوم، أي يوم في ذلك اليوم في يوم الأحزاب، في هذا الحصن حصن حسان ابن ثابت رضي الله عنه. فبينما هن كذلك إذ أقبل رجل خبيث من الأمة الغضبية يتسلل ويتحسس ويتجسس، فتفطنت له عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت عبد المطلب تقول: فأخذت عمودا ثم فتحت الباب قليلا قليلا فأقبلت عليه فهويت عليه بالعمود، فجعلت تضربه حتى خرجت نفسه. وحينما فعلت به ما فعلت كما قال ابن إسحاق: هي أول امرأة قتلت رجلا من المشركين. أدرك أصحابه وإخوانه ومن كانوا على شاكلته من قبيلته أن الحصن فيه رجال أسود لا يمكن أبدا أن يخترق، الله المستعان. وظل الحصار متواصلا، ظل الحصار متواصلا. ويتبين لنا أيها الإخوة من خلال قراءة غزوة الأحزاب أن هذه الغزوة كانت حرب أعصاب أكثر منها من أن تكون حرب ملاقات ونزال واقتتال. نعم، فإنه لم يجاوز عدد قتل المسلمين والمشركين الأصابع، لم تكن ثمة مبارزات، وإنما كانت حرب أعصاب وانتهاز للفرص وترقب لوجود بعض الثغرات أو الزلات التي كان يتمناها جيش المشركين للانقضاض على المسلمين. فكان حال أهل الإسلام كحال من يسلك خشبة مرتفعة أو قمة جبل يخشى إذا اختل توازنه أن يهوي على أم رأسه في واد سحيق ممزق الأعضاء ممزع الأشلاء. فكانوا على حذر وحيطة شديدتين، فكان الخطأ الواحد يكلف ثمنا كبيرا. وهنا في هذه اللحظة شاء الله تبارك وتعالى أن يخلق من الأسباب ما يبث به الخذلان والوهن والفشل في هذا الجيش العرمرم، لأنه سبحانه وتعالى تكفل لهذه الأمة إذا حققت أسباب النصر أن الله تعالى يجعل النصر حليفها، وأنه ينصرها على أعدائها ولو لم تتكافئ القوى، لأنه عز وجل هو مالك الملك بيده الأمر، ولأنه جل شأنه رب الأرباب ومسبب الأسباب، يخلق من الأسباب ما لا يعلمه عباده، ما لا يعلمها عباده، فتكون تلك الأسباب سبيلا لتحقق النصر أو ذهاب الفزع والنقم والخوف وكل ما يحذره أهل الإسلام. ولذلك قال سبحانه في سورة المائدة: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ومضت سنة من سنن الله جل وعلا أنه يغرس لهذا الدين غرسا مباركا تكون ثمراته عائدة على هذه الأمة بالعزة والتمكين. ويحدث هذا بين الفينة والأخرى، فتذكرون في بداية الإسلام أن الله عز وجل أعز هذا الدين بإسلام حمزة رضي الله عنه وبإسلام عمر، وهكذا من حين لآخر يغرس الله جل جلاله غرسا طيبا مباركا يتمثل في إسلام بعض الرجال العظماء الذين يجعل الله تبارك وتعالى النصر على أيديهم، أو أن يجعلهم سببا لتحقيق العزة. والرجل اليوم الذي يعد غرسا طيبا وغرسا مباركا وفارسا مغوارا كان سببا من أسباب تحقيق النصر، وكان سببا من أسباب انتشار الخذلان والهزيمة والوهن والفشل في صفوف المشركين، هو نعيم بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فإنه كان رجلا على الشرك، وكان صديقا لبني قريظة، كان صديقا حميما لهم يكثر مجالستهم، يكثر مجالستهم ويسمر معهم ويشرب معهم الخمر ويثقون به ثقة كبيرة، يثقون به ثقة كبيرة. وها هو اليوم يشرح الله جل وعلا صدره للإسلام ويقذف في قلبه نور الإيمان في هذا اليوم الحرج وفي هذه الساعات العصيبة، يقدم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلاص خفضنا خلاص. يقدم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا رسول الله إني قد أسلمت. الله أكبر. إني قد أسلمت وإن قومي لا علم لهم بإسلامي، فأمرني بشيء. الله أكبر. والله ما عاش الإسلام سنوات ولم يرث الإسلام وراثته كحالنا نحن، أسلم وفي التو واللحظة يستشعر المسؤولية وأن عليه مسؤولية كبرى ينبغي أن يؤديها، إنها العمل لهذا الدين، العمل لهذا الدين. هذا الرجل لم يلتحق بجامعة من الجامعات ولا كلية من الكليات الشرعية أو الإسلامية أبدا، بل أسلم وفي توه حينما أعلن إسلامه وتوحيده يطالب النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأمره بأمر: أريد أن أقدم شيئا لهذه الأمة. فقال الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك فينا رجل واحد، أو إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت فإنما الحرب خدعة. خذل عنا ما استطعت. وكان قد كتم إسلامه، فذهب نعيم بن مسعود رضي الله عنه أول ما بدأ إلى بني قريظة فقال لهم: إني ما أراكم أنكم تشكون في. قالوا: لست عندنا بمتهم، وأذكر الحديث لأنه طويل بمعناه وبعضه بالألفاظ. فقال: يا معشر كذا وكذا، قريش وغطفان ليسوا مثلكم، ليسوا مثلكم، فأنتم هاهنا في بلادكم فيها أموالكم ونساؤكم وأولادكم، وليست قريش وغطفان مثلكم، فلقد أتوا لحرب محمد، فإما أن ينتهزوا منه فرصة وتتحقق لهم نهزة، وإما أن يعودوا إلى ديارهم حيث نساؤهم وأموالهم وديارهم وذراريهم، وحينئذ تبقون وحدكم بالمدينة وجها لوجه مع محمد الذي قد علمتم أنه لا طاقة لكم به، فإني أنصحكم ألا تحاربوه إلا إذا أخذتم، إلا إذا طالبتم قريشا وغطفان ببعض الرجال الأشراف يكونون معكم لمناجزة محمد. لا بد أن يرهنوكم بعض الرجال الأشراف والكبراء. انظر إلى الذكاء والدهاء الذي أوتيه هذا الرجل. قالوا: والله لقد أشرت بالرأي. فذهب إلى قريش وقال لهم: يا معشر قريش، إني منكم ما قد علمتم. قالوا: لست عندنا بمتهم. قال: إني أخبركم بخبر فاكتموا علي. قالوا: نفعل. قال: إني قد أتيت بني قريظة وقد أخبروني أنهم قد ندموا على محاربة محمد، لأنهم في بلادهم حيث نساؤهم وأموالهم وأولادهم، وإنهم اتفقوا على أن يطالبوكم برجال أشراف كرهن عندهم، وقد اتصلوا بمحمد وقد أخبروه بأنهم قد ندموا على حربه وعلى غدره، وأنهم سيرسلون إليه ببعض رجالاتكم من أجل أن يضرب أعناقهم، ثم بعد ذلك نتفرغ للبقية لنستأصل شأفته. قالوا: أو قد قالوا وفعلوا؟ قال: هو ذاك. فذهب إلى غطفان فأخبرها بما أخبر قريش، ثم شاء الله عز وجل أن يدب الفشل في قلوب هؤلاء، وأن تنطلي هذه الحيلة وهذه المكيدة على أهل الكفر على اختلاف مللهم ونحلهم، وترسل قريش عكرمة بن أبا جهل وجماعة إلى بني قريظة، لا من أجل أن يرهنوا، بل من أجل أن يفاوضوا بني قريظة ويتأكدوا من الخبر. فلما وصلوا إليهم، وصلوا إليهم ليلة سبت في شهر شوال في العام الخامس من الهجرة، فقالوا لهم: إننا قد أطلنا المكث هاهنا، وما بقي لنا من مقام، فلقد هلك الكراع، أي هلكت الخيل وطال المكث، وقد مل الناس، وإننا نطالبكم بأن تناجزوا محمدا، يعني أن تحاربوه، لأنهم كانوا يودون أن تبدأ بنو قريظة من أجل أن تكون هذه كالثغرة لبقية الجند وبقية جيش المشركين. فقالوا: أما قد وصلتم إلينا ليلة السبت وإنا لا نفعل شيئا يوم السبت؟ فلقد قام بعضنا ببعض الأعمال يوم السبت وقد حل بهم ما علمتم، وهم أصحاب السبت. فعلم رجالات قريش أن بني قريظة قد نقضت العهد معهم، فولوا إلى قريش مدبرين يخبرونهم أن القوم قد نكثوا العهد وأنهم أبوا أن يقاتلوا محمدا، مما زاد ذلك في تفشيل جيش المشركين، وكذلك غطفان حتى دب الخلاف ودب الخذلان ودب الوهن والضعف في قلوب أهل الشرك. ومع ما قذفه الله سبحانه وتعالى في قلوبهم من الرعب حتى عزموا على أن ينصرفوا، لكن لن ينصرفوا هكذا، ظلوا فترة من الزمن. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغم أنه أخذ بالأسباب التي تضمن له النصر كحفر الخندق ووضع النساء والصبيان في الحصون والآطام وإرسال نعيم بن مسعود رضي الله عنه الذي وفقه الله تعالى في نشر أو في تخذيل الجيوش المشركة، فإنه قد قدم عملا عظيما وسطر على جبين التاريخ صفحة بيضاء ناصعة تشهد له بالفضل والمنقبة إلى يوم القيامة، رغم أنه أسلم منذ وقت قليل. ولكن مع ذلك عليه صلوات الله وسلامه يعلم الأمة درسا غاليا، ألا وهو أنه لا ينبغي ولا يجوز بحال أن يعول الإنسان على الأسباب المادية، وأن يعتمد على الأمور الحسية، بل لا بد من أن تتعلق القلوب بمولاها، وأن تجأر الأفئدة إلى خالقها، وذلك بالدعاء والإلحاح على الله والضراعة والانكسار والانطراح على عتبة باب رحمته واللجوء إليه سبحانه وتعالى. فإن الله يقول كما في سورة الأنفال: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فالأسباب المادية والأمور التي يخلقها الله سبحانه وتعالى كأسباب للنصر، هذه وحدها لا ينبغي أن يعول عليها، بل لا بد من أن تتحقق عبودية المسلم بل المسلمين في هذه المواقف الحالكة. فالله تعالى يؤيد عباده بالملائكة وبجنود من عنده لا يعلمها إلا هو، ومع ذلك يريد منهم أن يستكينوا إليه وأن ينطرحوا بين يديه وأن يمرغوا أنوفهم وجباههم في التراب رغبا ورهبا فيما عنده من النصر والتأييد والعزة. وها هو صلى الله عليه وسلم يتوجه إليه بعض الصحابة الذين بلغ بهم ما الأمر والشدة ما بلغت، يأتون إليه فيقولون: يا رسول الله، قد بلغنا ما قد علمت، فماذا نقول؟ ماذا نقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. والحديث رواه أحمد وغيره بسند صحيح: اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا. وقام عليه الصلاة والسلام يدعو الله تعالى بنفسه كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ربه يوم الأحزاب قائلا: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وظل يكررها عليه الصلاة والسلام، ظل داعيا مبتهلا قائما لله تعالى مصليا. وهذا يذكرنا بموقفه يوم ماذا؟ يوم بدر، يوم بدر، يوم أن قام يستفتح الله ويدعوه ويلح عليه، وكذلك يوم الأحزاب. فإنه صلى الله عليه وسلم كان كثير الدعاء لربه، لأن الدعاء هو العبادة، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما ترك الدعاء لا في حرب ولا في سلم، ولا في سفر ولا في حضر، ولا في رخاء ولا في شدة، فيعلم الأمة بالقول والفعل أن تعتمد على الله سبحانه في استجلاب النصر وتحقيق العزة والعلو والظهور على الأعداء مع الأخذ بالأسباب الشرعية. وظل الحبيب عليه صلوات الله وسلامه كثير الدعاء وكثير الصلاة، يسأل الله سبحانه أن يخذل هذه الأحزاب، أن يخذلها وأن يفرق جموعها، فإنه عليه صلوات الله وسلامه لا طاقة له بها، إنهم 3000 مقابل ما يزيد على 10000، الحصار شديد والبرد قارس والجوع شديد، قلة الحاجة وقلة المعونة والخوف على الأعراض وعلى النساء، رحماك ربنا رحماك. وهنا يستجيب الحق تبارك وتعالى لدعاء رسوله صلى الله عليه وسلم ولدعاء أوليائه وأحبابه، فيرسل الله سبحانه وتعالى على جيوش الشرك والكفر جندا من جنوده لا يعلمها إلا هو. هذا الجند يتمثل في إرسال الريح عليهم، في إرسال ريح شديدة قوية باردة تفرق جموعهم وتقتلع خيامهم وتكفئ قدورهم. وقد ذكر الله سبحانه أهل الإيمان بهذه النعمة التي امتن بها عليهم، بل وعلينا أيضا نتلو ذلك في كتاب ربنا ونحفظه ونسمعه في محاريبنا، في قوله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون خبيرا، وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وهم جنود الشرك، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يرسل الله عز وجل هذه الريح التي سميت بالصبا، كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الريح جند من جنود الله، ولا يعلم جنود ربك إلا هو. احتقرناها، ظننا أن أسباب النصر الحسية لا تتمثل إلا إذا تكافأت القوى وملك المسلمون ما يملك الآخرون، وليس الأمر كذلك، بل ما استطعت وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، لا تعلمونهم الله يعلمهم، لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. نصر الله عز وجل بالريح نبيه هودا عليه السلام، وقضي بهذه الريح على الطغاة البغاة العتاة، على عاد الذين كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. وها هو هذا اليوم، يوم الأحزاب، ينصر الله سبحانه وتعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بريح أقل بكثير في قوتها وهبوبها وسرعتها من الدبور، لكنها كانت كافية ولله الحمد، كافية في أن تفرق جموع وجيوش الشرك وأن تبعثرهم في الصحراء تبعثر الفئران، فإنها جعلت تقتلع الخيام بأوتادها وتكفئ القدور وتذعر الرواحل والخيل حتى أن الرجل لا يكاد يفتح عينيه من كثرة الغبار. انظر، مع أن النبي صلى الله عليه والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان يملك المجانيق ولا شيئا من الأسلحة الفتاكة ولا غير ذلك، بل أخذ بالأسباب في تحصين دولته، ثم بعد ذلك ظل داعيا مبتهلا حتى تنزل النصر من عند الله الواحد الأحد. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وترسل تلك الريح على شدة وبرودة قارسة لا يتحملها هذا الجيش العرمرم. انظر كيف جعل الله سبحانه وتعالى كيد الأعداء إلى وهن وإلى ضعف وإلى ضلال وإلى تباب وإلى خسار. هذا التحالف الذي شكلوه، وهذا التآزر الذي حققوه، وهذا التكتل الذي قاموا على تحقيقه وعلى إنشائه ضد الله ورسوله وضد دينه وأوليائه، قد باء إلى فشل، وقد انبرم بعد أن انعقد. الله جل جلاله نكث ما أبرموا وهدم ما أسسوا وأتى على بنيانهم من القواعد. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ولكن مع ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحقق ما آل إليه القوم، وكيف هو الحال في صفوف جيوش الشرك والكفر رغم هذه الريح. فهذه الريح يرسلها الله تعالى فتضر بأعدائه ولا تلحق ضررا بأوليائه، ولسوف تظهر كرامة من كرامات الله عز وجل لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الموقف. فمن سياسة الحبيب المصطفى التحري والتثبت والتأكد وأخذ الحيطة والحذر الشديدة دائما. فقام يقول في أصحابه: ألا رجل يخرج إلى الأحزاب ليأتينا بخبر القوم؟ وهو معي يوم القيامة، وفي لفظ وهو معي في الجنة. فسكت الناس، سكت عمر، سكت ابن عوف، سكت أبو الدرداء، سكت الليوث، وصمد الأسود، ولم يجب واحد. لماذا؟ وهم القمة في الشجاعة والإقدام. هذا يدلنا على أي شيء أيها الإخوة؟ يدلنا على شدة الخوف. الظلام دامس، والبرد شديد، والجوع قد بلغ بهم كل مبلغ، ونالهم الشيء الكثير، فسكتوا هذا يدل على أي شيء؟ يدل على أن الخطر عظيم. نعم، رغم أن هذه الريح بدأت تفعل فعلها، لكن مع ذلك سكت الناس وأحجموا. والناس والصحابة رضي الله عنهم بشر يعتريهم الخوف، رغم الشجاعة ورغم البسالة والاستبسال ورغم الإقدام، لكن في هذه اللحظات كما قال سبحانه وتعالى وهو يصف حالهم وصفا دقيقا لا يضاهيه وصف، فلو اجتمعت كلمات الشعراء والأدباء والكتاب والحكماء على أن يصفوا الوصف القرآني لعجزوا عن ذلك. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. وهم من؟ هم الرجال الذين اتصفوا بالرجولة من كل الجوانب، فأعادها صلى الله عليه وسلم ثلاثا: ألا رجل يخرج إلى القوم يأتينا بخبرهم وهو معي يوم القيامة؟ فسكت الناس. فأعادها الثالثة فسكت الناس. يا للهول، تخيلوا هذه اللحظات، تخيل ما حل بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي انتدب لهذه المهمة العويصة رجل الموقف الذي كان يعلم أنه الكفء لها، قام يشير على حذيفة بن اليمان حافظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: يا حذيفة انطلق لتأتيني بخبر القوم ولا تحدث شيئا حتى تأتيني، لا تفعل شيء إلا أن تأتيني بالخبر، انتهى، لا تجاوز النص، لا تجتهد رأيك، التزم بما قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة: فانطلقت فدخلت في صفوفهم والريح وجند الله عز وجل تفعل أفعالها، فلا يقر لهم قدر ولا منزل، فإذا بأبي سفيان ينادي على الناس ويقول: يا معشر الناس، أو يا معشر قريش، إنه لا مقام لكم هاهنا، فلقد هلك الكراع وانكفأت القدور وتحطمت المنازل. يقول: فوثب على بعيره وهو بارك فضربه ضربة فقام على ثلاث. يقول حذيفة: فأردت أن أتناول سهما من كنانتي فوالله لو صوبته تجاهه لقتلته، لكن ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحدث شيئا حتى تأتيني. كان بإمكانه أن يفتك به، لكن نهاه صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ مسلم، هذا لفظ الإمام أحمد، في لفظ مسلم قال له: لا تذعرهم علي، خلاص جاء الجند من عند الله، لا تذعرهم علي، لا تثرهم، لأنه إذا فتك بهذا لربما أصروا على البقاء، ولا ندري كيف تتغير الأحوال والأمور بعد ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يرى بنور الله تبارك وتعالى. يقول حذيفة رضي الله عنه: ثم عدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في مرط مرجل لبعض نسائه كالشيء الذي يتغطى به من صوف، وكان هذا من شدة البرد. يقول: فدخلت عليه وهو يصلي فأدخلني رحلة ثم غطاني بشيء من هذا المرط حتى أنهى صلاته وأخبرته بما كان. هذا في رواية الإمام أحمد، أما في رواية مسلم فاسمع إلى هذه الكرامة التي حظي بها حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. لما انتدبه النبي صلى الله عليه وسلم لأن يخرج إلى الأحزاب قال: فانطلقت إليهم وكأنما أمشي في حمام. الله أكبر، كأنه يمشي في حمام من الحر الذي لحقه، الله جل جلاله أذهب عنه البرد وعوض برده دفئا بل حرا. يقول: فكان لا يصيبني ما يصيب الناس، والله لكأني أمشي في حمام. فذهبت إلى القوم فرأيت ما بهم، فوجدت أبا سفيان يصلي ظهره إلى النار من شدة البرد. يقول: فوضعت سهمي في كبد قوسي فأردت أن أقتله، فذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ علي العهد أن لا أحدث شيئا حتى آتيه، فتراجعت. ثم وليت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأني أمشي في حمام. فلما وصلت ودخلت عليه رحلة قررت، أي أصابني البرد، انتهت الكرامة الآن. وكرامات الله عز وجل لأوليائه أمر ثابت، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وأنواع العلوم والمكاشفات والتأثيرات. فالكرامات هي الأمور التي تعد خوارق للعادات يؤيد الله تعالى بها من شاء من عباده وأوليائه. ولسنا نتكلم عن الأولياء الذين بنيت على قبورهم القباب فسموا بالولاية أو اتصفوا بها فصار الناس يعتقدون فيهم الاعتقادات الباطلة، بل المراد بالأولياء جمع ولي، والولي هو كل مؤمن تقي، لأن الله عرف الأولياء بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، والناس يتفاوتون في الولاية بتفاوت الإيمان والتقوى والعمل الصالح. فهذا أمر جار وثابت ليس للأنبياء فقط، بل هو أيضا للأولياء المتقين والعباد الصالحين الموحدين الذين هم عباد الرحمن وأولياء الرحمن. ولا تكون الكرامات لأولياء الشيطان بأي حال من الأحوال. وقد صنف شيخ الإسلام رحمه الله كتابا سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهو موجود في ضمن مجموع الفتاوى. فليس كل شيء يراه الإنسان أو كل إنسان يعد كرامة، فإذا كان هذا الشيء قد أجري على يدي إنسان صالح تقي مما أيده الله به هذا قد يعد كرامة. أما إذا كان هذا الرجل شقي خبيث فاجر بعيدا عن طريق الله المستقيم ورأى مثل هذه الأمور، فهذه نقول ليست كرامة ربانية وإنما هي أحوال شيطانية، كما قال شيخ الإسلام عن بعض الناس من هؤلاء الذين فسد اعتقادهم. قال: يوما أحد هؤلاء الذين لعبت بهم الشياطين كان يمشي فصار يطير، فلما طار قال: لا إله إلا الله، فخر على وجهه، لأن الذي حمله الشيطان، فلما قال لا إله إلا الله الشيطان لا يحب شهادة التوحيد والإيمان فسقط. وذكر أيضا عن بعضهم أن الشياطين كانت تطير بهم فتأخذهم إلى مكة، فقال شيخ الإسلام: هؤلاء خالفوا، لأنهم يجاوزون الميقات دون أن يحرموا، عليهم أن يلبسوا الإحرام. يقول: فانطلقت كأنما أمشي في حمام وعدت كذلك، فلما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عباءة من صوف فأدخلني الرحل ثم غطاني بها. فهذه كانت منقبة وفضيلة لحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه لأنه أصابه القر والبرد. يقول: فنعست، أخبرته بما حدث وبما كان، أتى له بالخبر بخبر الأعداء، وقد سلم الله تعالى حذيفة. انظر، لا ندري كيف دخل في القوم ملثما، هل أخبرهم باسمه أم لا، وفقه الله سبحانه، فكان هذا الاختيار من النبي صلى الله عليه وسلم موفقا. كل واحد له مهمة، وكل واحد يتميز بصفة. النبي صلى الله عليه وسلم يراعي ما في هذا الرجل من صفة فينصبه على ما يمكن أن يقدمه لهذا الدين. يقول: فنعست حتى أصبحت، يعني حتى صلاة الصبح. فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يوقظني ويقول: قم يا نومان. وهنا وقفة، هذا يدلنا على حسن معاملة الحبيب المصطفى لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنه كان يعاملهم بالرفق والدعابة واللطف وحسن الخلق والكلمة الطيبة، فإنه يراعي أحوال الناس. إنه صلى الله عليه وسلم حينما انتدب من يخرج إلى الأحزاب ليأتي إليه بالخبر وسكت الناس ما لامهم، ما قال أنتم جبنا، أنتم كذا، أنتم، يراعي أحوال الناس وظروفهم. وحينما أحزم القوم كان هو الذي انتدب حذيفة رضي الله عنه، فلم يتلكأ حذيفة بل انطلق. كذلك فإن حذيفة رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي لله سبحانه قيام الليل، فهذا يدل على شرف قيام الليل وفضله، وأن الحبيب صلى الله عليه وسلم ما كان يتركه حتى في سفره، ولم يعب على حذيفة أنه لم يأتم به، ما قال أنت زاهد في الخير، أنت تارك للسنة، كيف لا تأتم بي، كيف ها؟ ما قمت معي تصلي، لا، راعى حاله، لأنه كان في موقف عصيب. ذهب حتى توسط جنود الشرك ولحقه ما لحقه من الخوف والفزع بلا شك، وهذا لا شك أنه لا بد أن يؤثر على دماغ الإنسان وحالته النفسية، فيحتاج إلى أن يأخذ قسطا من الراحة وقسطا من النوم. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ينام حتى أذن الفجر، ما عابه أو وبخه أو لامه، قال أنت مالك ورد ليلي، مالك كذا، أبدا. إنه عليه الصلاة والسلام صاحب الخلق العظيم الذي قال الله في حقه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مع أننا لا نشك أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان أيضا من أهل الليل، فالصحابة كلهم كانوا كذلك، لكن في بعض الأحوال قد يصيب الإنسان شيء من الكسل والتعب والإرهاق والأرق، فهذا يعذر به. وهل نحن كرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما لامه وما وبخه وما عاب عليه، بل جعل يداعبه يقول: قم يا نومان. خلاص لما جاء وقت الصلاة لابد أن يقول: قم يا نومان. واستيقظ حذيفة رضي الله عنه بعد أن نال هذا الوسام الذي علقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره، يكفيه هذه الكلمة: من ألا رجل يخرج إلى القوم ليأتينا بخبرهم وهو معي يوم القيامة، اللهم لا تحرمنا رفقته بمنك وكرمك. كما أننا لا ننسى ما حصل في ذلك اليوم، فإنه قد قتل 6 من المسلمين و3 من المشركين، وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه قد أصيب يومها في أكحله، والأكحل هو هذا العرق الغليظ في الذراع، أصابه رجل يقال له ابن العرقة، أصابه بسهم وقال: خذها وأنا ابن العرقة. وهذا العرق إذا تقطع لا يرقى الدم في الغالب، لكن أمسك به سعد بن معاذ وقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة حيث ينزلون من صياصيهم وحصونهم، فقد غدروا بنا. همهم هذا نصرة الله عز وجل وإعزاز هذا الدين. اللهم لا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة إذا نزلوا من صياصيهم، يعني من حصونهم، أذلاء داخرين. واستجاب الله تعالى لدعاء سعد بن معاذ، بل سيكون حكمه نافذا في هذه القبيلة الخبيثة الغادرة كما سنبين في غزوة بني قريظة بإذن الله الأسبوع المقبل. فلم يمت سعد بن معاذ، بل ويعترف النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ بالفضل، ويأمر حينما ولى إلى المدينة، يأمر أن تضرب لسعد بن معاذ قبة من أدم، خيمة ليمرض فيها سعد، من قبل بعض الممرضات المسلمات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تولى ذلك، وكانت امرأة يقال لها رفيدة، وهذه ممرضة حاذقة على عهده عليه الصلاة والسلام، كانت تضمد جراحات الجرحى وكانت خبيرة بالأمور الطبية، فضربت هذه القبة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليتمكن من عودته بصفة مستمرة، وليأتي الناس ليعودوا سعد بن معاذ، كفى بهذه منقبة، يدخل الناس من قبة من؟ إيش هذه الخيمة؟ سعد بن معاذ. الرسول صلى الله عليه وسلم يكافئ الرجال بما يستحقون. وهكذا ولت جيوش الشرك والكفر إلى ديارهم أذلاء داخرين، صاغرين مهانين، ما حققوا ما أرادوا، كما قال سبحانه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم. من؟ الأحزاب الكافرة. ورد الله الذين كفروا بغيظهم، عادوا مغتاظين، صاغرين، ذليلين، جاءوا للقضاء على الإسلام وأهله ودولته وكيانه ونبيه، فهل تحقق لهم ذلك؟ أبدا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، كفاهم القتال. هل قاتلوا؟ لا، وإنما هي مناوشات يسيرة. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وما بعدها؟ ففي بني قريظة، وعادوا لتتحقق سنة من سنن الله سبحانه وتعالى لا تتخلف إذا وجدت أسبابها، وهي أن التكتلات والتجمعات والتحزبات التي مبناها ومنشاها على الباطل لحرب الحق وإبادته وإزالته، أن الله يوهنها، وأن الله عز وجل يضعفها، وأن الله سبحانه وتعالى يجعلها تتلاشى ويجعلها تزول بأمر من عنده، كما قال سبحانه: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. موهن كيد الكافرين، سنة من سنن الله في الكون، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبشرا أصحابه بعد انصراف أحزاب الشرك والكفر، قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: الآن نغزوهم ولا يغزوننا بعد اليوم. فكانت هذه آخر غزوة يغزوها جيش المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتون إلى دياره. الآن نغزوهم ولا يغزوننا بعد اليوم، فاطمأن الصحابة لذلك. وهكذا نصر الله عبده وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، وأعلى كلمته، وفرق جموع أعدائه، وعاد الحبيب المحبوب صلوات ربي وسلامه عليه إلى المدينة منصورا عزيزا ظافرا مؤيدا مرفوع الرأس، هو وصحابته، وقد عاد الأمن والأمان والطمأنينة والرخاء لتسود أرجاء المدينة وما حولها. ولكن بمجرد أن عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غزوة الأحزاب في هذا العام الخامس، وقبل أن يضع صلى الله عليه وسلم كل ثيابه وأن يضع كل لامته، يأتيه الأمر من الله سبحانه بأن يخرج على الفور هو ومن معه إلى أولئك الذين نقضوا العهد وإلى أولئك الذين غدروا به إلى بني قريظة. ونترك الأحداث, نترك الحديث عن بقية هذه الأحداث والحديث عن هذه الغزوة, غزوة بني قريظة, إلى الأسبوع المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله جل شأنه أن يجزي عنا نبينا خير ما جازيت نبيا عن أمته, ورسولا عن دعوته ورسالته, وأن يجزي أصحابه خير الجزاء وأوفره, وأن يصلح أحوالنا كما أصلح أحوالهم, وأن يرزقنا وإياكم اتباعهم والسير على منهجهم, إنه خير مسؤول وأقرب مأمول. وإلى الحديث عن غزوة بني قريظة إلى محاضرة الأحد المقبل بعون الله وتوفيقه وإذنه, والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.